بص يا قديسين، الانجيل اللي قدامنا ده انجيل ايه؟ الغروب اللي احنا لسه ايه مصلينه. لا خلاص بقى. خلاص ماشي. الانجيل بيقول ايه؟ ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماه سمعان بحمى شديده. يعني حماه سمعان دي كان عندها ايه؟ مرض، كان عندها مشكله ماشي. فسألوه من أجلها. لما يبقى حد فينا قريبنا، لما يكون حد قريبنا عنده مشكلة، هل بنكلم ربنا عليه؟ فسألوه من أجلها، يعني طلبوا منه إن هو يعمل لها حاجة. هل لما يبقى في حد قريبنا، أو حد مثلا أبويا أمي أخويا صاحبي قريبي أي حاجة من الكلام دي، يقول إيه؟ فسألوه من أجلها، فوقف فوقا منها وأمطهر الحمى. ساعات كتيرة بنصلي للناس يكون من قلبنا فعلا، الناس دي ما طلبتش من ربنا إن هو يشفيها، وهي بتقوله كده يا رب اشفيها اشفيها يا رب، لا طلبت بحرارة. فسألوه من أجلها، أنا بسألك يا رب من أجل فلان، أنت قادر يا رب إن أنت تعمل معاه معجزة تشفيه؟ فسألوه من أجلها، ففوق منها وانتهر الحمى، فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم. الإنسان اللي كان تعبان ده، لما أنا صليت له وربنا عمل معه حاجة، قام وبقى يخدمنا أنا، وقامت وخدمتهم ماشي. وبعد كده بقى أتكلم عن غروب الشمس، وأن كل اللي كان عندهم مرضى أتوا بها إلى يسوع. اللي أنا عايز أكلمكم فيه النهاردة ان لما يبقى في حد فينا عنده مشكلة، او حد قريبي عنده مشكلة، او حد صاحبي عنده مشكلة، او عنده ضيقة معينة، وطلب مني ان انا اصلي له، طلب مني ان انا اطلب من ربنا عشانه، اطلب واكتب اسمه على المسبح، واعمل كل اللي في وسعي عشان الشخص ده يطلع من المشكله. فعايزين ناخد الروح دي بتاع المحبه، ان انا احب غيري، احب عدوي، احب اللي عنده مشاكل، مش عشان عنده مشكله ابعد عنه واغسل ايدي زي ما بيلاطس عمل المسيح، راح غسل ايده، انا ده بريء من دم هذا البار. واحد دخل السجن وهيتعدم ومش عارف ايه، لا انا معرفوش. مش انت كنت عارفه قبل ما يدخل السجن؟ لا انا كنت عارفه بس خلاص شلت ايدي من الناس دي، ما بقتش ايه اختلط بالزناه والقتله والمش عارف مين. مع ان ربنا لما جه كان جاي عشان يقعد مع الناس دي، ما جئت لادعو ابرار بل خطاه الى التوبه. ربنا لما جالنا جه عشان الناس دي اللي هو احنا، مش جه عشان القديسين. كده كده القديسين عايزين. كنت بتكلم مع حد من فتره كده، مع اب كاهن يعني، ف بقول له يا ابونا انا عايز اخدم خدمه الناس اللي ما بتجيش الكنيسه. الناس اللي بتيجي الكنيسه دي ما هي كده كده ما هي موجوده، انا استفدت منكم ايه؟ ما انتوا كده كده بتيجوا بتسمعوا الكلمه. انا عايز اخدم الناس اللي ما بتجيش، يعني في ناس في الثانوي معاكم وما بتجيش الاجتماع، وناس في المنطقه عندنا، صح ولا مش صح؟ سك ايه؟ لا في، احنا عايزين نخدم الناس دي، عايزين كنتوا تساعدونا في الخدمة دي. لا عايزين كنتوا تساعدونا في الخدمة دي، لان الخدمة دي بجد يعني من اقام، مش عارف في اية في الانجيل مش فاكرها بالظبط، بتقول من اقام كسولا عن كسل وبين، يعني معناها ان انت لما تقوم حد، الحد ده هيقوم ويبقى قيامته عظيمة، هيبقى قيامته عظيمة. انا لما ادعو حد ان هو يجي الكنيسة ويتوب، يا جورج مالك النهاردة؟ طب تعالى هنا يا جورج، طب تعالى هنا عشان لو حد فيهم اتكلم تاني هديله على قفاه. مالها الكنيسة؟ هديله على قفاه في الكنيسة، ايه المشكلة يعني؟ تأديبا أدبني الرب اهو، انا ربنا قال أدب ولادي. المهم عشان ما نخرجش عن الموضوع، عايزين لما يبقى في حد قريبنا عنده مشكلة نصلي من أجل. رايح فين يا بني آدم؟ اقعد. هتسيب ربنا عشان تكلم في التليفون؟ طيب ماشي. كنت بقول لكم ايه؟ نسيت انا كنت بقول ايه. ايوه الناس اللي ما بتجيش. انتوا عرفتوا انا قصدي ايه من الكلام يعني بتاع الناس اللي ما بتجيش دي. انا عايزكم ان انتوا تدعوا الناس دي تيجي معانا تصلي لهم عشان ربنا يجيبهم. الناس اللي عندها مشاكل ما نسيبهاش، لان انت ممكن تكون انت السبب في ان الشخص ده يرجع لربنا. واحد اعرفه برضو كان بيتصل بأب كاهن، والكاهن ده ما كانش بيرد عليه بسبب مشغوليات الكاهن. ما هو كان أب اعتراف. فالشخص ده عشان أبونا ما ردش عليه لعب في دماغ الشيطان، قال له لو أبونا ما ردش عليك وانت لما تكلمه دلوقتي يبقى انت روح للي كنت هتعمله. اتصل بأبونا مرة مرتين ثلاثة، أبونا ما ردش. طبعا أبونا كان مشغول، ثانيا الشيطان كان ليه دور في الموضوع انه يخلي أبونا ما يردش، ثالثا الشيطان لعب في دماغ الشخص ده وخلاه يروح يعني يعمل حاجة مش كويسة. ليه بقى؟ عشان الإنسان ده من جواه، الإنسان ده من جواه عارف اللي هو ايه، على الحروك روك. يا رب أنا عايزك بس ايه لو جات قدام الخطية أنا هعملها، دي المشكلة يعني. لكن لو أنا عندي من جواه قوة، عندي إيمان إن ربنا قادر إن هو يعمل، إن هو يغير الأوضاع ويبدل الأحوال زي ما بتقول الترنيمة، ربنا هيغير الدنيا كلها. وأنا قلت لكم قبل كده إن كل من يقول يا رب يسوع المسيح كمان بيده سيف يحارب العدو. اسم يسوع برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنى. كنت بقول ايه يا ابرام؟ كنت بقول ايه؟ هاي صح هدية يا سجون. كل من يقول يا رب يسوع المسيح كمان بيده سيف يحارب العدو. لما يبقى اسم يسوع دايما في بقي وفي عقلي وفي قلبي، الخطيئة مش هتلاقي مكان تدخل. ربنا لما بيدخل قلب الإنسان بينظفه، ولو لقى حاجة وحشة هيعمل ايه؟ هيشيلها، بس بتبقى صعب في شيلها شوية. ليه؟ لأن دي حاجة متأصلة جوه قلبي، حاجة أنا اتعودت عليها، عادة أنا بعملها كتير، فلما ربنا هيجي يشيلها هتبقى صعبة ان هي تتشال. ليه؟ لان هي متأصلة عندها جذور. هطلعك بره صدقني، هطلعك بره. فعايز اقول لكم ان دايما تطلبوا اسم يسوع علشان يحميكم. وزي ما قلت لكم من شوية الآية بتقول ايه، اسم الرب برج حصين يلجأ اليه الصديق ويتمنى. لما يبقى اسم ربنا دايما في بالي وفي عقلي بيبقى برج زي برج كده حواليني، ما اقدرش ان الشيطان يجي لي. الشمعة وهي منورة او اللمبة وهي منورة محدش يقدر يقرب منها. ليه؟ لان هي بتبقى سخنة مولعة. قلبك لما يبقى منور بربنا ووجود ربنا في حياتك الشيطان ما هيقدرش عليك. القدسين اللي خلاهم يبقوا قدسين ان ربنا ملا حياتهم، فكان الشيطان يجي يقرب من القديس كان باسم يسوع المسيح ايه ينتهره. احنا ليه ما الشيطان بيضحك علينا كتير؟ ليه الشيطان بيضحك علينا كتير؟ عشان حياتنا مش مليانه بربنا. ربنا لو في حياتنا فعلا وما خدناش الموضوع بهزار، ماشي بجد صدقوني، لو خدناش الموضوع بهزار الحياة الروحية، ايوه دي على قفايا صدقني عشان خاطر دي صدقني بس. لو خدنا الحياة مع ربنا حياة بجد، حياة فيها العشرة مع المسيح فعلا، حسيت بوجود ربنا في حياتي عمر ما الشيطان هيعرف يضحك عليا ابدا ابدا. هقول لكم ان الصديق بيسكت 7 مرات ويقوم، بس هيقوم. في ناس بتقع وما بتقومش زينا احنا كده، لكن القديسين ايه اللي حصل لهم؟ ربنا في حياتهم. فانا اول ما بيقع القديس ربنا بيروح ايه شده تاني، اول ما بيقع بيروح شده تاني، اول ما بيقع بيروح شده تاني، عشان متعلق في ربنا فعلا. في حبل رابط بينه وبين ربنا، الحبل ده اللي هو ايه؟ الصلاه. في صله بينه وبين ربنا دايما، اول ما بيجي يقع بيروح ماسك في الحبل ده، يروح ربنا ايه شده. فانا عايزكم ان انتوا يبقى عندكم الروح دي، ان احنا اولا نصلي لغيرنا، ماشي، نصلي لنفسنا، يكون في صله بجد بيننا وبين المسيح. لان مفيش حد في الدنيا كلها، لا صاحب ولا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا اي حد في الدنيا كلها هيقدر يدخلنا الملكوت، ولا كاهن ولا اسقف ولا بطرك ولا شماس ولا اي حد في الدنيا كلها هيقدر يدخلنا الملكوت، غير لو احنا عندنا الدافع ان احنا ندخل، احنا عندنا الـ متشجعين من جوه، احنا طالبين ربنا انا عايزك يا رب تكون انت الاول في حياتي. فانا هسمع كلام الكاهن وهسمع كلام الاسقف وهسمع كلام البطرك وهيعمل جوايا الكلام ده، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هدخل الملكوت. لكن طول ما انا مش جوايا الدافع ان انا ادخل الملكوت، حد هيقدر يدخلني؟ المسيح رقيق جدا في معاملته معانا. الايه بتقول ايه؟ هوذا المسيح واقف على الباب ايه يقرع. ربنا بيخبط على قلب كل واحد فينا في موقف، في ايه، في كلمه، في رساله، في حاجه جت لنا على النت مثلا، رساله قرينا حاجه مش عارف ايه. ربنا بيبعت لنا مواقف كده بتقول لك يا مايكل ارجع، يا مينا ارجع، يا فلان ارجع. هل انا بسمع كلام ربنا ولا لا في الرسائل اللي بيبعتها لي دي؟ انا كنت قلت لكم قصه قبل كده بتاعه الشخص اللي كان ربنا وقف في الدينونه قدام ربنا، بيقول يا رب انت كنت دايما ما بتنبهنيش لما كنت بقع، ما بتنبهنيش ان انا قربت اموت، ما بتقوليش يا مايكل انت ليه ما بتتوبش؟ فراح ربنا رد عليه قال له ايه؟ قال له لا كنت بنبهك. قال له فين انت كنت بتنبهني ده؟ قال له فاكر لما صاحبك فلان مات انا كنت بنبهك، فاكر لما صاحبك فلان عمل حادثه انا كنت بنبهك، فاكر لما ابوك حصل له مشكله كذا انا كنت بنبهك. فربنا دايما بيبعت لنا رسائل من الناس القريبه ومن الناس البعيده. ماشي، انت ممكن تكون ماشي في الشارع وتلاقي ورقه عليها ايه ولا عليها قول ترجعك. والكلام ده حصل مع قديس فعلا، كان ماشي في الشارع، ده من قرون قديمه يعني، من عصر قديم، ولقى ورقه في الشارع فبيمسكها كده بيقراها، لقاها كلمات موجوده جنب بعض، فسال ايه الكلام ده؟ الكلام ده حلو قوي، ايه الكلام ده؟ فسال اهل المدينه اللي لقى فيها الورقه دول، فراح قالوا له ان الكلام ده الانجيل بتاعنا. فراح قال لهم اما الكلام الصغير ده كلام كويس، امال بقيه الكتاب بتاعكم هيبقى عامل ازاي؟ فطبعا دخل الايمان وبقى مسيحي وتعمد والكلام ده كله. بعد كده بقى اسقف، الراجل ده بقى اسقف. ربنا يخرج من الجافي حلاوه زي ما بيقولوا. ممكن انا اكون شايف نفسي انسان ما ينفعش في حاجه، وانسان ماليش لازمه، وانسان ما يعني ماليش وجود، انا في الاجتماع ما بعملش حاجه، في حياتي ما بعملش حاجه مفيده، غير ان انا بوقع غيري، غير ان انا انسان فاشل، غير ان انا انسان حقود، غير ان انا انسان مش شايف غير الوحش في الناس. كنت قريت مقوله امبارح بتقول ايه؟ التائب ليس لديه وقت، التائب ليس لديه وقت ليس لديه وقت ليرى اخطاء غيره. انا لو انسان تائب فعلا مش هقعد ادور كولوس بيعمل ايه ومينا بيعمل ايه ومش عارف مين بيعمل ايه، هركز على نفسي انا. انا يا رب انا عايز اتوب فعلا، انا عايز ارجع لك انت، انا عايز ارجع لك انت. فانا مش هبص على غيري بقى واقول ده مايكل بيعمل ومينا بيعمل وكولوس بيعمل وابنهم بيعمل ومش عارف مين بيعمل، لا انا هركز على اخطائنا، زي ما داود النبي قال وضعت خطاياي أمامي في كل حين، حاطط قدامي خطاياي، لما أصلح خطاياي الأولى وبصلح غيري. دايما كل واحد فينا أحبابي يشوف نفسه أنه هو أحسن واحد في الدنيا، ده أنا أحسن من غيري، ده في غيري متنقلين خالص، سجاير وخمرة ومش عارف إيه والدنيا دي كلها، أنا أحسن من غيري. لكن أنا لو حطيت قدامي دايما أن أنا خطايا كتيرة وأن غيري أحسن مني، غيري أحسن مني، هعرف أتوب كويس وأقدم توبة كويسة. فأنا عايز يبقى جواك روح أن إحنا نصلي من أجل غيرنا، روح أن إحنا نتوب فعلا، يبقى الدافع بتاعنا الوحيد هو دخول السماء. مفيش صاحب هينفعك، مفيش أب وأم هينفعك، مفيش حد هينفعك في الدنيا كلها، مفيش حد هينفعك في الدنيا كلها غير المسيح، غير المسيح. ربنا يديكوا نعمة وتعالى. تفهموا أي حاجة من اللي أنا قلتها؟ حد فهم حاجة؟ أنت فهمت حاجة؟ ربنا يستر. بسم الله أبو الابن الروح القدس واحد أمين. نرى النهاردة السنكسار هنرى النهاردة السنكسار بتاع استشهاد القديس أبانوب النهيسي، أبانوب النهيسي، تمام. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلاديا استشهد القديس أبانوب النهيسي. ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين ببلد نهيسة، فنشأ وترعرع في الطهارة والقداسة، ولهذا كان منذ صغر وديا متواضعا. ولما صار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين اشتاق أن يسفك دمه على اسم السيد المسيح. مضى يوما لحضور القداس فسمع الكاهن يعظ الشعب يثبتهم على الإيمان ويحذرهم من عبادة الأوثان، فظل كلام الكاهن يرن في أذنيه. ولما عاد إلى بيته وزرع ما ورثه عن والديه على الفقراء، وكان في السنة 10 من عمره، كان عنده 12 سنة، وقال في نفسه إن العالم يمضي وكل شهواته. ثم قام ومضى إلى لوسيانوس وإلى سمنود واعترف أمامهم بالسيد المسيح. لوسيانوس ده كان والي بتاع سمنود، بتاع مدينة اسمها مدينة سمنود، تمام. فلطفه، ولما لم يقبل فلطفه، يعني خده على قد عقله يعني. المهم القديس يعني لم يقبل، يعني برضو أصر على ان هو انسان مسيحي وان هو معترف بالسيد المسيح وهو هيفضل مسيحي. ولما لم يقبل امر بضربه على بطنه حتى تكسرت عظامه وخرجت امعاءه، فارسل الرب ملاكا ليشدده ويشفيه، فامر الوالي بسجنه. وهناك اتفق مع بعض المسيحيين على أن يجاهروا بإيمانهم وينالوا إكليل الحياة. اتفقوا لما دخلوا السجن، فاتفق القديس أبانوب النهيسي معهم أن هم هيصروا على إيمانهم وأن هم هيطلبوا إكليل الشهادة. وكان القديس يرى ملاكا ينزل وضع الأكليل على الشهداء. استدعاه الوالي وأمر بربطه وتعليقه منكسا على أصار المركب، على اللي هي اللي بيركبوا فيها الشراع، اسمها أصار المركب التي يقلع فيها الوالي إلى أتريب، وجلس للأكل والشرب. ده الوالي، وفيما هو يشرب تحجر الكأس الذي في يده، لم يستطيع الوالي أن يحرك قدميه، والجنود صاروا عميانا. أما القديس فنزل إليه ملاك الرب وشفاه وأنزله. وبعد أن وصل الجند إلى أتريب، طبعا الجند لما شافوا المناظر دي كلها، ولما شافوا أن الوالي إيده اتحجرت وهو بيشرب، وطبعا يعني رجله اتشلت وكل حاجة وقفت فيه، والقديس أبانوب النهيسي اللي كان معلقينه على صار المركب نزل، والملك فك القيود اللي كانت عليه، اعترفوا جميعهم بسيد المسيح أمام واليهم، أمام والي الوالي مدينة أتريب اللي هم كانوا رايحين لها. أما القديس فأمر الوالي بجلده 100 جلدة ووضعه في الزيت المغلي وحرقه بالنار والكبريت، ووضع أسياخ محماة في عينه، حطوا أسياخ سخنة في عينه، وعصره بالهنبازين. وكان ملاك الرب يشفيه ويعزيه، فأمن عدد كبير من أهل إتريب. طبعا كانت التعذيبات دي قصاد مدينة إتريب، والأهل طبعا كانوا بيشوفوا الكلام ده، وبيشوفوا طبعا التعذيات اللي جالوا من السماء، والملائكة اللي كانوا بينزلوا يشفوه، والجروح اللي كانت بتبقى على جسمه، وكل شوية ربنا بيرسل ملاك وبيعزيه. ففي ناس كتيرة أمنت في المدينة دي. فهيج الشيطان جماعة من عبادة الأوثان فقتلوا عددا كبيرا ولال جميع أكليل الشهادة. تقدم قائد جنده إلى إتريب وأمر القديس أن يسجد لإلهه، إله اسمه أبلون، فرفض. فغضب الوالي وأمر بتقطيع ذراعيه ورجليه وإرساله إلى اسكندرية. ولما قرأ أرمانيوس رسالة إلى إتريب بخصوص القديس، أمر بحرق جسده بأسياخ حديدية محمية في النار، وضعها في عينيه وفمه وأذنيه وبطنه ورجليه، ورميه في السجن. فنزل ملاك الرب وشفاه، وفي الصباح أمروه أن يبخر للأوسان فرفض. فأمر الوالي بإلقاه في جب مليه ثعابين وحيات، طبعا ما تصابش بأذى. وفي الصباح أخرجوه من الجب فوجدوه حيا فأمن كثيرا، فقطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة. فغضب الوالي وأمر بوضعه في الزيت المغلي جدا، فأطفأ الرب لهيب النار وانتشله من الزيت، وشفاه وعزاه وقواه. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. فأخذ القديس يوليوس الإقفاصي جسده وكفنه وأرسله إلى بلده اللي هي نهيسة اللي احنا قلنا عليها في الأول، وضعوه في صندوق ودفنوه في كنيسة نهيسة بإكرام جزيل. لا نهيسة. وبعد فترة نقل الجسد إلى كنيسة رئيس الملاك ميخائيل بحتة اسمها جوجر التابعة لكرسي سمنود. وفي سنة 916 للشهداء تم نقل الجسد إلى الكنيسة القديسة العذراء مريم بسمنود، وبنى فيها مذبح باسمه. بركة صلاته تكون معنا، أمين. يا عم مكتوب في السنسار كده، نعمل ايه؟ لا ده مش الموضوع، ده حاجة كده صغيرة هنتكلم عليها. هنتكلم عن حاجة طبعا احنا معظمنا يعني مش عارفينها، او احنا هي مفروض تكون حاجة اساسية في حياتنا اليومية يعني. ومفروض ان الاب الاعتراف بتاعنا بيكون يعني قايلين عليها حاجة اسمها القانون الروحي، او القانون الذهبي في الجهاد الروحي. القانون الروحي ده يا كرولوس ان انت مفروض تكون ليك زي ما انت بتعود كده كل يوم تتعشى وتفطر وتشرب وتاكل وتنام، دي حاجات اساسية طبعا بتعملها في يومك. مفروض قانونك الروحي ده يبقى حاجة اساسية في يومك. طب قانونك الروحي ده بيتكون من ايه؟ طيب طبعا احنا عارفين دايما احنا طبعا بنروح لقداسات وبنصلي ودي حاجات حلوة طبعا، بس احنا طبعا مش بنواظب على الكلام ده. طب انا دلوقتي مش بواظب على الكلام ده، ومره في مره هتلاقي الشيطان ضحك عليك وعلى دماغك ان انت يعني مجرد انت بتحضر قداس فمش كفايه بالنسبه لليوم بتاعك، او مش كفايه بالنسبه للاسبوع بتاعك. مجرد انت تحضر قداس في الاسبوع ده، لا برضو يعني الشيطان هيقدر يدخل ويحاربك ويهزمك كمان. مهم لازم كان حاجة كمان الرهبان هم اللي عملوها اللي هي بتاعت القانون الروحي ده. القانون الروحي ده حاجة لازم تكون موجودة في حياتك اليومية زي الأكل والشرب كده. قانونك الروحي ده بيلزمك ان انت بتعمل حاجات تمشي عليها في اليوم بتاعك، زي الصلاة، قراية الإنجيل، ايه تاني مثلا، انت الاعتراف، الحاجات دي كلها انت ملزم بيها. يمكن الاعتراف ده انت الحاجة الوحيدة اللي ممكن احنا بنخسع فيها شوية، لكن الصلاة وقراءة الانجيل دي حاجة انت ملزم بيها في كل يوم زي بالاكل والشرب كده بالظبط. از مايكل انت ليه على فكرة بيعمل لهم ورق كده؟ نزل تاني از مايكل. طبعا في حاجات ايجابيات للقانون الروحي بتاعنا ده، اننا بنتكلم مع ربنا طبعا كل يوم، لو حاجات دقايق يعني احنا طبعا بناخد في البلاي ستيشن بناخد بالساعتين والثلاث ساعات، بناخد في النادي وبنلعب كرة بالست ساعات ومش بنتعب، تمام، بنفضل قاعدين قدام التلفزيون والفيس لحد الصبح. طبعا القانون الروحي اللي انت بيجبرك ان انت يعني تقضي وقت او زي خلوة روحية في البيت مع ربنا تتكلم فيها مع ربنا. طبعا انت نسمع كلام ربنا كل يوم عن طريق قراءة الانجيل. طبعا انت في وسط ما انت بتقرا مثلا اصحاح في الانجيل كده ممكن تقابلك آية تعجبك قوي، تحس ان ربنا بيكلمك في الآية دي، تمام. نتناول مثلا مره كل اسبوع على الاقل، طبعا دي حاجه يعني زي ما احنا بنتكلم عليها، بس قلنا التناول مش كفايه، يعني لازم التناول مع الصلاه وقراءه الانجيل. الإنسان متكون من جسد وروح. إنسان متكون من إيه؟ جسد وروح. ساعات الجسد بيسيطر على الروح، أو ده الأغلب. الأغلب في حياتنا اليومية دلوقتي إن الجسد بتاعنا بيسيطر على الروح، بمعنى إن الشهوات الجسدية ممكن ما يعني تغلبك. يعني ممكن مثلا تلاقي نفسك تعبان مش قادر تروح القداس، فكده جسدك غلب روحك. انت روحك مشتاقر ان انت تشوف روح القداس وتتناول تاخد جسد ربنا ودمه. انت ساعات من كتر التعب الجسماني فجسدك بيتعب، فانت كده يعتبر جسدك غلب روحك. طب تعالوا نشوف الانجيل بيقول لنا ايه في موضوع الجسد والروح ده. الانسان كان بجسد وروح، وكل واحد فيهم ليه اتجاه عكس التاني. الانجيل بيقول ان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوما احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. دي في غلاطيا 5:17. قوتين بينهما صراع، مع ان القوتين ما فيهمش بينهم اي تساوي طبعا، ما فيش ما بين الجسد والروح تساوي طبعا. انت كده لما يعني ربنا طبعا ادينا طولة العمر، الجسد ده مكون من تراب هيتحلل، اللي بيطلع لربنا الروح. الروح طبعا المفروض ان هي تكون حاجه انشط من الجسد، بس احنا طبعا من كتر ان احنا بنفضل بنشبع جسدنا اكتر ما بنغذي روحنا، تمام؟ فالجسد بيسيطر على الروح، هو اللي بيغلب الروح. بيقول اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف. طبعا احنا العكس، احنا طبعا في يومنا كل يوم احنا بنكون بنعاكس كل الايات اللي بتظهر قدامنا دي. انت طبعا يعني جسدك هو اللي بيكسر روحك، مش روحك هي اللي نشيطه ولا حاجه. يلا بس مايكل تضحك ليه؟ ايه؟ لان اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. دي في روميا 8:6. يعني ايه لان اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح فهو حياة؟ يعني انت كل ما بتحاول تهتم بجسدك وتشبعه وتشبع رغباته، انت كده يعني بتموت روحك. انت كده ايه بتعمل؟ بتموت في روحك. يعني كل شوية انا هروح اكل، هروح عايز اتفرج بقى على الماتش مش عارف بتاع برشلونه ومش عارف مين، وتيجي مثلا الساعه 11 والماتش جاي متاخر. يا عم فكك يا عم، الماتش اهم، الساعه دي ممكن نروح بالصبح مثلا القداس. الشيطان يسرح معاك وانت تسرح مع الشيطان، تفضل لحد الساعه 2 3 ويبقى صباح فيه قداس، ما تروحش القداس، تروح عليك نومه. طبعا ده بيحصل كتير جدا معانا. نفضل مثلا سهرين قدام الفيس بالست ساعات وسبع ساعات، يكون صباح فيه قداس، نفضل نيجي على اخر 10 دقائق في خلاص نازلين القداس، لا يا عم انا عسان انا هنام. ده كده انت بتلغي روحك، انت بتلغي النشاط بتاع روحك اساسا، تمام؟ اهتمام الجسد هو عداوة الله. روميا 8:7، اهتمام الجسد هي عداوة الله. شوف الآية دي قوية جدا، اهتمام الجسد هي عداوة الله. يعني انت كل ما بتهتم بجسدك انت تعتبر كده معادي لكلام ربنا. ان هو ربنا عايز ايه للنشيط؟ عايز ايه ربنا بيهتم بايه؟ بروحك. هو ربنا مش فارق كده كده الجسم ده يعني تراب هالك، كده كده الجسم هالك، تمام؟ الا طبعا اجساد القديسين اللي هم يعني بيفضلوا يصوموا ويصلوا وبيكبتوا شهوات جسدهم، ده ربنا طبعا بيديهم بيبارك لهم في يعني في اجسادهم، واجسادهم طاهره ما بيحصلش فيها اي حاجه، تمام؟ فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله. دي في روميا 8:8. وفي برضو لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. حلوه الايه دي برضو، بتقول لان عشتم حسب الجسد فستموتون. يعني انتم مشيتوا بشهوات الجسد هتموتوا، ان الجسد ده هو هيهلكك، هيسحب روحك معاك وتموتوا انتوا الاثنين. لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. يعني لو انت بجسدك مسيطر على يعني مسيطر على اعمال جسدك وشهواته، فانت كده انت يعني انت بتنشط في روحك وبتحيي روحك من غير ما انت تقصد، او انت مش شايف الكلام ده. انت كل ما تتحكم في شهواتك وشهوات جسمك وعقلك وكل الكلام ده انت بتحيي روحك، تمام؟ دي في روميا 8:13. طبعا واضح من المقارنات ان لازم الروح تنتصر على الجسد، لكن السؤال ازاي تغلب. طبعا احنا ساعات اللي بيبقى عندنا ضعف شويه في ارادتنا الكلام ده، او دايما بيبقى في ضعف في ارادتنا، ودايما بننفض للكلام ده ونقول لك يا عم فاكس والكلام ده مش مهم مش عارف ايه، وكده كده انا كده بصلي وبروح قداس فملوش لازمه الكلام اللي الاستاذ بيقوله ده، انا عارف ان اللي انا بعمله مالكش انت دعوه بيا، اهتم بخلاص نفسك. الكلام ده بنسمعه كتير قوي، تمام؟ طبعا الجسد لازم يكون خاضع للروح، ده يعني حاجة أساسية أو الحاجة اللي يعني الصح اللي احنا المفروض ننفذها في حياتنا. فمعلمنا بولس بيقول بل أقمع جسدي واستعبده. شوف وصلت ان هو بيقول انا هستعبد جسدي، يعني لو انا ما عنديش اراده لا انا هستعبده، انا هخليه عبيد. العبيد بياخد اوامر بينفذ. طبعا هو ملوش ان هو يقول لا ولا مش لا، هو العبيد بيقول له قول له قوم اشتغل قوم انقل قوم اعمل، هيعمله غصب عنه. هو بيقول لك استعبد جسدي، يعني اخلي جسدي ده عبيد عندي، يعني انا اللي اديله الاوامر مش هو اللي يتحكم فيا. تمام. فطبعا يا ريت كلنا طبعا نلتزم بالايه اللي بتقول استعبد جسدي. لازم نخلي كل واحد فينا اراده قويه نستعبد جسدنا اللي هو مسيطر علينا، اللي بيخلينا كل شويه يعني شهوات مع افكار مع نفضل نشبع جسدنا وهاملين روحنا وهاملين وقوفنا وكلامنا مع ربنا. تمام. هات اللي قبليها. تمام. لا بتاع بولس. دي الآية دي كانت في كورنثوس الأولى 9-27. هنا بيشبه لنا تشبيه بسيط، إن زي أنبوبة البوتاجاز لازم يكون لها منظم، وإلا في أول ما تيجي تستخدمها تنفجر. طبعا بيشبه لنا إن الجسد زي أنبوبة البوتاجاز. الأنبوبة لازم يكون فيه منظم للغاز اللي طالع ده، لإلا لو فتحت الأنبوبة كده هتلاقي الأنبوبة ترشقت على طول من غير منظم. فانت جسدك كده نفس النظام، لو انت ما نظمتش جسدك كده وشهواتك بالراحه تمام واقمعتها تمام جسدك، لا انت مش عارف تتحكم في روحك، روحك مش هتكون نشيطه اساسا، هتيجي في مره كده هتفقد كل حاجه، هتليك مش عارف تسيطر على نفسك. تمام. فانت لازم اساسا يا كرولوس يا لمد تمام ان انت تستعبد جسدك وتتحكم في جسدك. تمام. وكون روحك نشيطه شويه. مستر مايكل قلب لنا. ماشي. طبعا كلمة قانون الروحي هنا بيقول لنا ان هي اصلها يوناني وتنطق بالكاف بكانون بالكاف، ومعناها باليوناني مسطرة مدرجة بالقياس. ولازم يكون في حياتك اليومية قانون روحي تكون ملتزم به ومن خلاله تقيس حياتك الروحية. يعني انت لازم تكون وضع كده لنفسك في ارادة، تكون انا هقول لنفسي انا مثلا هبتديها من بكرة الصبح، انا لازم اكون هصحى الصبح قبل ما افتح الفيس، يعني بعد ما اغسل وشي اول حاجه اول ما اقوم ارشم الصليب، بعد كده ابانا الذي، بعد كده اروح اغسل وشي، بعد كده افتح الانجيل قبل ما افتح مثلا الفيس، اقعد مثلا ربع ساعه على الانجيل ادي لربنا برده حقه. تمام. بعد كده يا عم افتح الفيس براحتك، انزل بعد ما تتغدى انزل نادي براحتك. طبعا المفروض في صلاه غروب والكلام ده، بس طبعا احنا عشان شباب وفي نادي ومش عارف ايه، فالدنيا دي ساعات كتير قوي بننساها، فمعناها هي غلط، هي مش صح. هي المفروض انت تهتم برضو يعني صلاة كده، يعني على الاقل مزمور من المزامير صلاة الغروب، يعني مش هقول لك صليها كلها. انا كنت بفتكر ساعات وانا ماشي الصبح، كنت في الكليه فتره الكليه، كنت كل يوم الصبح بعد ما اصحى 6 الصبح في الكليه، كنت وانا ماشي في الشارع افضل اقول مزمور من صلاه باكر، وبرضو انا وانا راجع من الكليه اقول صلاه من صلاه الغروب. فيعني دي مش حاجه وحشه، او ما تفتكرش ان انت اللي بتعمله ده ان انت كده يعني حاله شاذه في وسط اصحابك، لا هو ده الصح، هو ده المفروض نعمله اساسا، لكن احنا يعني بنكبر دماغنا. تمام. وعلى فكره ما تقولش انا ما عنديش وقت، هتلاقي وقت كتير قوي وهتلاقي عندك وقت، بس انت اللي مش عاطي وقتك لربنا. تمام. طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض ان الصلوات اللي طبعا المفروض اللي القانون الروحي ده تتفق معاه انت واب الاعتراف بتاعك، بتدعو كده عارف زي ما بتحط دستور، انت بتحط دستور لحياتك، هو ده قانونك، قانونك اللي هتمشي عليه. طبعا بيكون من الصلاة عدد صلوات الأجبية، عدد المزامير كل ساعة، صلاة يسوع اللي هو يا رب يسوع ارحمني يا رب يسوع كده، زي الصلاة السهمية. القراءات طبعا الكتاب المقدس والكتب الروحية، لازم يقرا شوية في الكتاب المقدس بدل ما انت تفضل قاعد على فيس 24 ساعة بتقرا في الأحداث والأخبار مش عارف مين اتجوز مين والكلام ده. طبعا الصوم الانقطاعي، لازم تبقى في ليك فترة في اليوم بتصوم، او مش هقول لك كل يوم، يعني انت اتفق كده مع نفسك يومين في الاسبوع، اربع مثلا، بس الاربع وجمعه ما ينفعش، احنا يعني ما افضلش ان هو صيام انقطاعي، يعني انا بقول صيام انقطاعي ان انت بتحجم فيها جسدك وبتستعبده. فانت لازم تعمل لنفسك كده ساعتين وثلاث ساعات في يوم معين، او انا هصحى مثلا الصبح انا النهارده نادر اليوم ده من الساعه كذا للساعه كذا لربنا، وهستعبد فيه جسمي ومش هخلي يعني جسمي يستعبدني. طبعا لازم ولا بد من المطانيات، دي حاجة أساسية. على فكرة في كتير قوي احنا حاملين قوي هنا في كنيستنا بالذات موضوع المطانيات، يمكن مش محدش بيتكلم عليه ويمكن مش بنشوفه أساسا، ساعات مش بنشوفه. المطانية أساسا حاجة مهمة جدا، وحاجة أكتر حاجة تحرق الشيطان، أكتر حاجة تحرق الشيطان المطانيات. يمكن يعني عايز أقول لك يعني يسامحنا ربنا في التعبير، يمكن أكتر من الصلوات كمان. ليه؟ انت لما بتسجد وبتركع كده قدام ربنا الشيطان بتحرق. ان انت ليه؟ انت كده يعني بتقول لربنا انا كل ملكك، انا الدنيا دي مش شغلاني اساسا. لما انت تبقى داخل كده وتسجد قدام ربنا انت كده يعني حاجة يعني فعلا. يعني انا كنت قريت على موضوع المطانيات ده كتير، وكان مش فاكر في كتاب ايه، وكان راهب بيتكلم عن موضوع المطانيات، بيتكلم عن اهميتها. ايه المطانية؟ السجود ان انت وانت في القداس مش بتسجد. لو انت بتقول كيرياليسون دي مفروض ان انت بتقولها بسجود، تمام؟ بس احنا طبعا بنطنش الكلام ده. هو الصح وانت بتقول كيرياليسون انت بترشم السجود، بتسجد على الارض، تمام؟ ده الصح، احنا مش بنعمله اساسا. مفروض وانت داخل من الكنيسة بتسجد قدام السيد المسيح هنا في الستر بتاع الهيكل بتسجد. ما تتكسفش، احنا هنا اقول لك لا يا عم انا لسه هسجد بقى قدام الناس ومش عارف ايه، واحد بقى يستظرف لك ده المجد الباطل ومش عارف ايه والكلام ده. لا، اسجد عادي ما يهمكش حد. هو السجود اساسا المطانية دي حاجة قوية جدا، وانت بتصلي في صلاتك الخاصة تتفق مع الاب الكاهن بتاعك، اب الاعتراف، يا ابونا انا هعمل كم مطانية في صلاتي بعد صلاتي. لازم مطانيات، لازم تخلي لنفسك عدد من المطانيات كل يوم. المطانية دي عاملة زي موضوع ان انت يعني يا رب سامحني، يعني انت بتطلب من ربنا التوبة والغفران. انت مثلا عملت خطية اليوم والشيطان سيطر عليك في اليوم ده، لازم تقوم ويعني ما تستسلمش للخطية، ما تستسلمش الشيطان، لازم اقوم واعمل مطانيات. المطانية بتحرق الشيطان، تمام؟ قلب كده استاذ مايكل. خلص. طبعا احنا بتكلم زي ما اتكلمت عن موضوع الزهق. ساعات مننا ان هنقول انا طبعا الكلام اللي انا اتكلمته ده، في ناس ممكن تقول لك يا عم انت بتتكلم وبتزهقنا وبتقرفنا، وانا كده انا بعمل، في معظمنا بيعمل طبعا الكلام ده، وفي معظمنا مش بيعمل حاجه خالص من اللي احنا قلناه. بس الفكره كلها يا جماعه، انا هتكلم عن حاجه حصلت معايا انا شخصيا. انا كنت من النوع اللي كسول جدا، ما ولا يعني ساعات ما بقومش اصلي، وساعات انا كنت من النوع اللي منفض زيكم كده. رحت كليه، دخلت كليه طبعا بعد فتره ثانويه عامه. دخلت كليه لقيت ربنا بيشتغل معايا بطرق يعني غريبه. لما فضلت ربنا وداني سكن ده كان فيه تحتينا كنيسه. طبعا انا يعني هو كان في ناس بتساعدني او بتشجعني، يلا نصلي، يلا مش عارف نصلي صلاه النوم. الاول كنت كسلان جدا، من النوع اللي كسول، ما بحبش انزل الكنيسه، افضل قاعد فوق برسم، مش عارف افتح فيس، مش عارف اعمل ايه. لحد ما يعني لقيت موضوع ايه، قلت انا هنزل واجرب، انا لازم اروح اصلي ولازم اشوف الناس دي بتعمل ايه واتعلم منهم. المهم الناس دي علمتني حاجات كتيرة جدا، علمتني ازاي اصلي صلاة الغروب دي ولا صلاة النوم، وايه معنى الصلوات. طب وليه بنقول الحتة دي مثلا في الصلاة دي؟ طب المطانية دي ايه فايدتها؟ طب السجود؟ طب مش عارف الكلام اللي بنقوله ده ليه؟ فتعلمنا حاجات كتيرة قوي. فالكلام ده يعني ما تفتكروش ان انتوا حالة شاذة، لا، ده هو دي فترة بتاعتكم، وانتوا كده كده يعني في برضو فترة كسل، وهتعدي فترة الكسل دي. بس هو ربنا بيقول اخدم ربنا في ايام شبابك، تمام؟ انت دي ايام شبابكم، ياريت ما تسيبوهاش للشيطان، ياريت تقوموا يعني ونصلي عادي وما ننسبش للشيطان كده ان هو يسيطر علينا. لا خلاص، لا كمل خلاص عشان الموضوع بتاع السجود. صدقني يا عم، لا الموضوع كبير اساسا. يا ده كرولوس، يا زهقان ليه؟ شايفك كده مش عاجبني، قاعد تروح يمين وشمال كده، وايه السنه المكسوره دي؟ افتح بقك يا ابني، افتح بقك. نصحصح كده مع بعض كده عشان شكلكم نمتوا. نقول 7 مرات كل يوم. نفوق كده. لا بالعربي. أم يا بني آدم. ما ينفعش تذبح، ما ينفعش.